بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى 2600. قال رحمه الله: كلام الله. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله إلى آخر الأحاديث والآيات الواردة، وكذلك الآثار في هذا الباب. أجمع السلف على إثبات صفة الكلام، والسلف قالوا إن الله سبحانه وتعالى متكلم كما قال المؤلف بكلام قديم، ليس بكلام مخلوق كما تقول المعتزلة الجهمية. وكذلك قال السلف إن صفة الكلام صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء. ومعلوم أن الصفة إذا كانت متعلقة بالمشيئة فإنها صفة فعل، لأن الصفة إذا تعلقت بالذات فهي صفة ذات، وإذا تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل. فالحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر هذه كلها من صفات الذات، لأنها متعلقة بذات الله عز وجل لا تنفك عنه أبدا. المجيء والنزول والاستواء والرضا والغضب والفرح هذه من صفات الأفعال، لأنها متعلقة بالمشيئة، يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء كيفما يشاء. فالله سبحانه وتعالى يرضى إذا شاء، ويغضب إذا شاء، وينزل إذا شاء. فصفة الكلام متعلقة بالمشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء عز وجل بكلامه الكوني أو بكلامه الشرعي. ولكن هنا يقول السلف أيضا إن الكلام له اعتباران، فباعتبار أصل الصفة هي صفة ذات قديمة، باعتبار أصل الصفة هي صفة ذات، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، من فكت عنه صفة الكلام. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لأن الذي لا يتكلم هو الناقص. فالكلام كمال، والله سبحانه وتعالى لم يعطل عن كماله ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب العجل الذي عبدته بنو إسرائيل بأنه لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله؟ فكيف يعبدون العجل وهو لا يتكلم ولا يهدي؟ فالذي لا يتكلم هو الجماد، عدم الكلام صفة نقص ينزه عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يزل متكلما باعتبار أصل الصفة، أما باعتبار أحد الكلام وأفراده فهي صفة فعل. فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وأنزله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن القرآن قبل ذلك موجودا، ولكن الله سبحانه وتعالى تكلم به وأسمعه جبريل، وجبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن كلام الله، وهو باعتبار الأفراد والآحاد صفة فعل. هذا هو تقرير مذهب السلف في صفة الكلام. أول من أظهر التعطيل لصفة الكلام هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري الأمير على العراق في زمن هشام بن عبد الملك. هو الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، والقصة معروفة كنا قد أشرنا إليها. ثم إن المعتزلة أخذت هذه العقيدة من الجهمية وأستاذهم الأول الجعد بن درهم، وتبنوا عقيدة تعطيل الرب سبحانه وتعالى من كماله المقدس بتعطيل الصفات، ومن ذلك أنهم عطلوا صفة الكلام، قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم. ومعروف طبعا الشبهة عندهم أن الكلام من صفات المحدثين من صفات المخلوقين. ومعلوم أن صفة الخالق ليست كصفة المخلوق، فالله يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، يليق بعظمته وجلاله وكماله، كما أن المخلوق له إرادة وله قدرة وله علم وله حياة. والرب سبحانه وتعالى له قدرة وله إرادة وله علم وله حياة، ولكن قدرة الرب سبحانه وتعالى على ما يليق به، وقدرة العبد على ما يليق به، هذا معلوم. وهؤلاء الجهمية أو المعتزلة يثبتون أن لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك يجب عليهم أن يثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، ومن ذلك الكلام صفة الكلام. فالله سبحانه وتعالى يتكلم والمخلوق أيضا يتكلم، ولكن كل على ما يليق به. فالله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته وكماله، وكماله المقدس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك نحن نتكلم ولكن بكلام يليق بنا نحن المخلوقين، يليق بضعفنا ونقصنا وقصورنا إلى آخره. وتعرفون أن هذه القضية حصل بسببها الفتنة المشهورة في التاريخ، فتنة القول بخلق القرآن، وانفصل الناس على فريقين، أهل السنة والجماعة وهم السواد العظم، وكان إمامهم في ذلك الوقت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أهل السنة يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل يتكلم بكلام قديم يليق به سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام هو لفظ وحروف، هو لفظ ومعنى، حروف ومعاني. والجهمية يقولون إن الله ما يتكلم، يعطلون صفة الكلام، وبنوا على ذلك أن القرآن مخلوق. ثم ظهر رجل في تلك الفترة اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري. ابن كلاب هذا جاء بقول وسط بين مذهب المتكلمين الجهمية المعتزلة ومذهب أهل السنة، الجهمية مذهبهم واضح، المعتزلة مذهبهم واضح، وهو أن القرآن أو أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق لفظه ومعناه. أهل السنة يقولون كلام الله قديم وهو صفة من صفاته لفظه ومعناه، وأنه صفة فعل متعلق بالمشيئة. هذا ابن كلاب وافق المعتزلة في بعض أصوله، من تلك الأصول التي وافق فيها المعتزلة إنكار الصفات الفعلية بدعوى أن الله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث، الصفة الفعلية حادثة والله منزه عن حلول الحوادث به، قواعد منطقية والله ما أنزل الله بها من سلطان، فيقولون هذه أعراض والله منزه عنها، كصفة الرضا وصفة الغضب وصفة الضحك وصفة الفرح وصفة المجيء وصفة الاتيان، وهذه الصفات المتعلقة بالمشيئة، لأنه لا يثبت إلا الصفات القديمة المتعلقة بالذات، أما الصفة المتعلقة بالمشيئة والإرادة هذه لا يثبتها، لأنه عنده أن هذه أعراض حادثة. سبحان الله العظيم، يعني هو يريد أن يفر من التمثيل فوقع في التعطيل، لا يثبت الصفات هذه التي هي أعراض، ولا يثبت كذلك الصفات الخبرية كصفة الوجه واليد. فالأشاعر على هذا، ولذلك يقولون سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. فقولهم سبحان من تنزه عن الأعراض يريدون بها الصفات الفعلية، وقولهم الأبعاض يريدون الصفات الخبرية، لأنها أبعاض عندهم، أجزاء الوجه واليد والساق والعين. وأما الأغراض فمرادهم التنزه عن الحكمة لأنهم جبرية، يعتقدون أن الله يفعل الفعل بدون حكمة، فهذه الأغراض عندهم. فكلمة يرددونها جمعت هذا الكفر، تعطيل لصفات الله عز وجل الفعلية، والتعطيل لصفات الله عز وجل الخبرية، والتعطيل لحكمته سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون فعال لما يريد، يعني بدون حكمة سبحان الله. إن كان الإنسان العبد المخلوق الناقص ينزه عن أن يفعل شيئا بدون حكمة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ من الكمال في المخلوق أن يعمل العمل لحكمة، وأن يعمل بحكمة ما يعبث. فإذا كان هذا كمالا في المخلوق فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، بل لله الحجة البالغة وهو الحكيم الخبير، الله له الحكمة العظيمة في جميع أفعاله سبحانه وتعالى وتشريعاته وكريماته ومخلوقاته سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ المقصود أن هؤلاء الأشاعرة سلكوا مسلكا وسطا وليس مسلكا معتدلا ولا حسنا، مسلك قبيح، مسلك بين الحق والباطل، والتوسط بين الحق والباطل ليس بممدوح مذموم، لأنه يجب على الإنسان أن ينحاز إلى الحق وأن لا يبقى في البرزخ متذبذبا، لأن الذين يتوسطون الحق والباطل هؤلاء هم المنافقون وأشباههم من المتذبذبين الذين قال الله فيهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا حال المنافق المتذبذب الحيران، ليس من أهل الحق وليس من أهل الباطل، يعني علانية وصراحة. فالواجب على الإنسان أن ينحاز إلى أهل الحق ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. أما التوسط مذموم. الأشاعرة توسطوا. ابن كلاب هذا في مسألة كلام الله عز وجل ماذا قال؟ أنا قلت إن ابن كلاب لا يثبت الصفات الفعلية، فلما نظر في الكلام لم يرتضي لنفسه أن يذهب مذهب الجهمية المعتزلة بأن القرآن بأن كلام الله مخلوق، ولكن في الوقت نفسه أبى لأصوله الفاسدة أن يسلك مسلك السلف في أن القرآن في أن كلام الله صفة صفة فعل، لأنه ما يوفي الصفات الفعلية. فتأرجح ابن كلاب وتذبذب واحتار كيف يفعل، إن قال كلام الله مخلوق حشر مع الجهمية، وأصوله الفاسدة المنطقية التي وافق فيها المعتزلة تأبى عليه مع الأسف أن يوافق السلف وأن يأخذ بعقيدتهم، لأنه في الأصل ينكر الصفات الخبرية الصفات الفعلية، ما عنده صفة تتعلق بالمشيئة، فماذا يفعل؟ فأثبت الكلام صفة نفسية قديمة قائمة بالذات فقط لا علاقة لها بالمشيئة، وهو يظن أنه بهذا الكلام خالف المعتزلة الجهمية، وما علم أنه وقع في التناقض. أثبت صفة قديمة قائمة بالنفس. قال ماذا قال؟ قال الكلام صفة قديمة متعلقة بذات الله فقط. ومن هنا ظهر ما يعرف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، يعني قالوا إن الكلام في النفس فقط، الكلام في النفس. واحتجوا بماذا؟ هل احتجوا بآية من كتاب الله، أو احتجوا بحديث رسول الله، أو احتجوا بكلام العرب الأقحاح الثابت عنهم المعروف من لغتهم وأساليبهم؟ لا، احتجوا ببيت واحد لا تثبت نسبته إلى قائله، بيت قاله الأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. هذا البيت الذي احتجوا به، قالوا الكلام في الفؤاد، الكلام في النفس. طيب هذه الأحرف وهذه الأصوات، قالوا هذه حكاية أو عبارة عن الكلام. ما هي الكلام؟ الكلام في النفس، الكلام في النفس. أما الأصوات والحروف والكلمات هذه تعتبر حكاية عن الكلام أو عبارة عن الكلام. مذهبان عند الأشاعرة، ابن كلاب يقول حكاية، الأشعري الذي تبعه في هذه المسألة يقول عبارة، عبارة عن الكلام. إذن جعل ابن كلاب جعل الكلام المعنى فقط الذي يقوم بالنفس، وأخرج الحرف والصوت، الكلمات والحروف والأصوات هذه كلها ما هي كلام عنده، هذه عبارة أو حكاية. فوافق المعتزلة من وجه، ووافق السلف من وجه، ففصل الكلام فصل بين المعنى واللفظ. فقال ابن كلاب: المعنى قديم ليس مخلوقا، واللفظ الذي هو حرف قال هذا مخلوق. والمعتزلة مذهبهم أوضح من مذهبه. المعتزلة يقولون كلام الله كله مخلوق، لفظه ومعناه كله مخلوق، المعنى والحروف. ابن كلاب يقول لا، المعنى قديم ليس مخلوقا والحروف مخلوقة. وقال إن الكلام لفي الفؤاد، كلام الذي في النفس. السلف طبعا يقولون كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته ليس مخلوقا، لا معنى ولا لفظ، لفظه قديم ومعناه قديم ولكنه متعلق بالمشيئة. إذن عندنا الآن ثلاث مذاهب، وفي مذاهب أخرى هذه المسألة تشعبت فيها أقوال الناس وكثرت فيها الأهواء واضطرب فيها الناس واختلف أهل الأرض فيها اختلافا عظيما. هذه المسألة، مسألة الكلام هذه، وشيخ الإسلام رحمه الله كان قد فصل وبين وتكلم بكلام كثير، كان قد لخصه تلميذ ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، منها في النونية له ذكر مذاهب أهل الأرض في هذه المسألة. لكن طبعا يكفينا الآن أن نعرف التحرير ولو على سبيل الاختصار في هذه المذاهب: مذهب الجهمية المعتزلة، ومذهب الأشعرية الكلابية، ومذهب السلف الذي هو الحق. لأن ابن قدامة رحمه الله يريد الرد على الجهمية وعلى الأشعرية، والأشعرية أكثر. طبعا الرد على المعتزلة كثير موجود وانتشر الكتب، كذلك الرد على الأشعرية وعلى أباطيلهم يعني كثير موجود في كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم وغيره من أهل العلم. وعلى والرد على هذا البيت: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. يعني هذا البيت أولا لا تصح نسبته إلى الأخطر، هذا البيت ليس بصحيح، لا تصح نسبته إلى الأخطر. وقد فتش في ديوان الأخطل ما وجد هذا البيت، هذا واحد. ثانيا الأخطل كما يقول ابن تيمية، الخطل الكلام المضطرب الذي ليس موزونا ولا مستقيما ولا مفهوما، فكيف تحتجون برجل اسمه الأخطل؟ هذه واحد. الثانية، الثالثة أنه نصراني، يعني ما هو مسلم حتى، رجل نصراني، والنصارى أنفسهم أخطأوا في مسألة الكلام هذه. النصارى عندهم خطأ وذلة شنيعة قديمة، حيث جعلوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو مخلوق جعلوه كلمة الله، عيسى جعلوه نفسه الكلمة، وهذا عكس الجهمية. الجهمية جعلوا كلام الله مخلوقا، النصارى جعلوا المخلوق كلام الله. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: كذبت النصارى والجهمية على الله، وعيسى ليس كلمة الله، عيسى إنما كان بكلمة الله، خلق بها وليس هو إياها. يعني عيسى خلق بها، خلق بالكلمة، لأن الله عز وجل قال له كن فكان، فخلق بالكلمة وليس هو الكلمة كما تدعيه النصارى. فالنصارى هم أنفسهم زلوا في الكلام وزلوا في تفسيره وزلوا في هذه العقيدة زلالا عظيما شنيعا من قديم، فكيف تحتجون بكلامهم؟ هذا على فرض ثبوت البيت عن الأخطر. ثم لو صح البيت عن هذا الأخطر النصراني، تتركون كتاب الله وتتركون سنة رسول الله وتتركون ما عليه أهل الأرض وما فطر عليه بنو آدم كلهم، تتركون ذلك كله لبيت قال الأخطر النصراني. فالكتاب والسنة والعرب وكلام وأهل الأرض جميعا كلهم متفقون على أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا جمع بين اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان لا يسمى إنسانا إلا إذا جمع بين الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى إنسانا، والجسد وحده يسمى إنسانا، الإنسان بمجموع الروح والجسد. وكذلك الكلام، الكلام يسمى كلام بمجموع اللفظ والمعنى، الحرف والمعنى. فالحرف وحده لا يسمى كلاما، واللفظ والمعنى وحده لا يسمى كلاما عند جميع أهل الأرض، فهم خالفوا الكتاب والسنة والعقل وما فطر عليه بنو آدم وما تعارفوا عليه من أجل أن يثبتوا تناقض ابن كلاب هذا. وخزعبلة ابن كلاب هذا، هذه قضية الكلام النفسي عند الأشاعرة الكلابية. حتى أن المؤلف رحمه الله ابن قدامة كان يمر عليه ابن عساكر أشعري يقول بالكلام النفسي، وكان ابن قدامة ما يحبه، فيقول له السلام عليكم. ابن عساكر هذا الظاهر أنه ابن الحافظ المعروف، حتى الحافظ المعروف أشعري، حتى أنه من أشعريته سبحان الله أنه في تاريخه الكبير المشهور تاريخ دمشق ما تعرض أبدا ولا تكلم عن مسألة فتنة خلق القرآن هذه، تركها في ترجمة أحمد بن حنبل. فالظاهر أنه إما الابن أو الوالد كلهم على عقيدة واحدة. كان إذا مر على الشيخ أبي محمد بن قدامة يقول له السلام عليكم، ابن قدامة يرد عليه السلام، ما يرد عليه السلام، ما تتحرك شفته، فيعاتب في ذلك. يقولون له يعني الرجل رد عليه السلام، أنت ما تحركت شفتك؟ قال أنا رددت عليه السلام. قالوا كيف؟ ما رأينا تكلمت. قال رددت عليه السلام في نفسي، أليس الكلام النفسي عنده يعني يعتبر كلاما؟ أنا رددت في نفسي. سبحان الله العظيم. يقول هو الآن الكلام عنده هو الكلام النفسي، أنا رددت عليه في نفسي، فيعتبر عنده هذا يعني كلاما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا عظيما اسمه التسعينية، رد فيه على الأشاعرة، رد فيه الكلام النفسي هذا، أبطله ونقضه وبين فساده من أكثر من 90 وجها، من أكثر من 90 وجها بين أن هذا الكلام باطل، ما هو صحيح، ما في شيء اسمه كلام نفسي، الكلام هو المعنى واللفظ. أما هذا الانفصام الذي جاء به ابن كلاب هذا باطل ليس بصحيح، لا يعرفه أهل اللغة ولا أهل العقل ولا أهل الشرع، هذا من أباطيله. حتى المعتزلة أوضح منه وأقرب إلى العقل منه، أما هذا الذي جاء بهذا المذهب باطل من أكثر من 90 وجها، ليس بكلام. ولعل من أقرب الأدلة الشرعية أن يقال للأشاعرة أنتم تقولون إن الكلام النفسي هو الكلام، واللفظ هذا يعني يعتبر حكاية أو عبارة. طيب إذا كان الكلام النفسي هو الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد، هكذا قال إمامكم الأخطر يعني في هذه المسألة. طيب لو تكلم الإنسان بهذا الكلام النفسي الكلابي، لو تكلم بهذا الكلام في الصلاة، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ وقد أجمع المسلمون على أن الكلام العمد الذي يخرج عن الصلاة هو وضوء الصلاة ويبطل الصلاة. فلو تكلم الإنسان بهذا الكلام الذي زعمه ابن كلاب هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ يعني بحديث النفس، هو حديث النفس سميتموه أنتم كلاما، لكي توسطوا بين أهل السنة وبين المعتزلة. فإن قلتم تبطل به الصلاة، نقول خرقتم إجماع المسلمين، لأن الإجماع منعقد على أن حديث النفس لا تبطل به الصلاة. حديث النفس، الوساوس التي تكون في النفس ما تبطل بها الصلاة. إن قلتم تبطل به الصلاة خرقتم إجماع المسلمين، وإن قلتم لا تبطل به الصلاة فقد أبطلتم مذهبكم ونقضتم عقيدتكم ورأيكم. فإنكم تقولون إن الحديث النفسي هو الكلام، وقد ثبت في الشرع أن الكلام تبطل به الصلاة. فإن قلتم إن حديث النفس وهو الكلام عند إمامكم الكلاب والأشعري لا تبطل به الصلاة، فمعنى ذلك أنه ليس كلاما، أنه ليس كلاما، نقضتم مذهبكم. وإن قلتم تبطل به الصلاة خالفتم إجماع المسلمين وخالفتم الأئمة الأربعة، بل خالفتم جميع الفقهاء. فأنتم بين يعني أمرين أحلاهم أمر، والواجب عليكم أن تتركوا هذا المعتقد الباطل وهذا الرأي العاطل، وأن ترجعوا إلى مذهب السلف الذي يوافق العقل والفطرة وما عليه بن آدم. سبحان الله، مذهب المعتزلة يعني مع الأسف مذهب المعتزلة وأوضح من مذهبكم، وأنتم في النهاية مآلكم ونهايتكم موافقة المعتزلة، أن القرآن مخلوق كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، أنه متكلم بكلام قديم. هذا رد على المعتزلة الجحمية، لأنهم يقولون الكلام مخلوق. يسمعه منه من شاء من خلقه، هذا رد على الأشاعرة، لأن ابن قدامة الآن يصف الكلام، ومن صفة الكلام هذا أنه يسمع. ومعنى أنه يسمع يعني أنه بحرف وصوت، والأشاعر يقولون إن كلام الله ليس له حرف وليس له صوت، وإنما هو المعنى القائم بالنفس. فالمؤلف يقول يسمعه منه أو يسمعه منه من شاء من خلقه، إذن هذا هو كلام الله، هو الكلام المسموع بصوت وحرف. يقول سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة. المعتزلة ماذا يقولون في هذه المسألة؟ والأشعرية المعتزلة يقولون إن الله خلق كلاما وسمعه موسى، لأنهم ما يثبتون صفة الكلام. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يعني المعتزلة كلامهم واضح، خلق كلاما، طب أين خلق الكلام؟ يعني بعض أهل السنة أحرجهم، قال ما يخلو، يعني أنت تقولون يا معاشر المعتزلة إن الله خلق كلاما، أحرجهم بعض أهل السنة في المناظرة، قال ما يخلو من ثلاث أحوال: إما أنه خلق الكلام هذا في نفسه، أو خلق هذا الكلام في مخلوق آخر يعني في عين أخرى، أو خلق هذا الكلام في الهواء ليس في عين. فإن قلتم خلق هذا الكلام في نفسه فهذا باطل، لأن الله لا تحله الحوادث المخلوقات يعني، وهذا على أصلكم أنتم، على أصلكم أنتم وعلى أصلنا أيضا، أن الله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث يعني المخلوقات. طيب، وإن قلتم خلقه ليس في شيء، هذا مناقض للعقل، لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم بنفسها، عرض، والعرض يحتاج إلى جسم يقوم به، الكلام كصفة الإرادة والقدرة والعلم. يعني هل يمكن أن يوجد علم هكذا بدون عرض هكذا بدون شيء يقوم به أو إرادة؟ ما في. يعني هذه أشياء لا تقوم إلا في الذهن، أما في الخارج لابد أنها أوصاف تقوم في موصوفين في أعيان. إذن ما بقي عندنا إلا الاحتمال الأخير أن الله خلق هذا الكلام في شيء. طيب أين خلق هذا الكلام؟ في أي شيء خلق هذا الكلام؟ قالوا في الشجرة، الشجرة التي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عندها في الطور، قالوا في الشجرة. فقال لهم أهل السنة: وهذه الشجرة هي التي قالت لموسى: إنني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل يمكن لمخلوق أن يقول هذا الكلام؟ هل الشجرة هي التي قالت لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل يمكن لمخلوق أن يقول لموسى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طور؟ سبحان الله، من أفسد هذه العقول؟ إذا لزم أن الله سبحانه وتعالى تكلم به وأسمعه موسى، لم يخلقه عز وجل لا في نفسه ولا في عين أخرى، ولا خلقه هكذا بدون شيء. طيب هذا رأي المعتزلة، وقد ظهر فساده وظهر خطله وظهر خطله. طيب الأشاعرة كيف يقولون في مسألة إن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما؟ يقولون: ألهمه المعنى النفسي. يعني موسى لم يسمع صوتا ولم يسمع حرفا، ولكن الله سبحانه وتعالى المعنى النفسي. شوفهم الآن لا زالوا في كلمة المعنى النفسي هذا، قالوا المعنى النفسي ألهمه موسى إلهاما، وهذا باطل، هذا مخالف لصريح القرآن، لأن صريح القرآن أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى وسمعه موسى بحرف وصوت، فأين الإلهام؟ الإلهام شيء والكلام شيء آخر. ما قال الله ألهم موسى، وإنما قال كلم. ومعلوم عند أهل اللغة وعند أهل العقل وعند جميع أهل الأرض أن الكلام شيء والإلهام شيء آخر، فما هذا الخلط يا معاشر الأشاعرة؟ تخلطون بين الحقائق وتدعون أنكم أهل العقل وأهل المنطق وأهل الميزان، ما تفرقون بين الكلام والإلهام؟ والله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما، أكد ذلك بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، أكد ذلك بالمصدر بكلمة تكليما. والعلماء يقولون إن الفعل إذا أكد بالمصدر نفى احتمال المجاز، نفى احتمال المجاز، ما في مجاز حقيقة. إذا قلت لك كتبت إليك كتابة، كلمة كتابة هذا تأكيد بالمصدر، يعني ينفي احتمال المجاز، كتابة حقيقية. وكذلك هنا كلم الله موسى تكليما، هذا التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، هو كلام حقيقي، كلام بلفظ وبحرف وصوت. وإن رغمت أنوف الأشاعرة الكلابية، فمن قدام يقول: يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه. انظر، قال سمعه، والسماع يقتضي أنه بحرف وصوت، من غير واسطة، من غير واسطة يعني سمع الكلام من الله عز وجل مباشرة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، من غير واسطة. والمؤلف يقول من غير واسطة ردا على المعتزلة الجهمية الذين يقولون إن الذي قال هذا الكلام الشجرة أو ملك من الملائكة، يقولون في واسطة، لأنهم لا يؤمنون بأن رب العالمين يتكلم سبحانه وتعالى. وسمعه جبريل عليه السلام. جبريل سمع الكلام من الله عز وجل مباشرة، ومن أذن له من ملائكة ورسله كما سيأتي، كما سيأتي أن الملائكة تسمع كلام الله بصوت، وأن الرسل بعضهم سمع كلام الله. وقوله سمعه جبريل هذا رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة، لأن الأشاعرة قد يقول قائل إذا كان الأشاعرة يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي، ما يقوم في النفس، طيب هذه الحروف والكلمات والآيات والصور، هذه الألفاظ من أين أخذها جبريل؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى ما يتكلم عندهم بحرف وصوت، ما يتكلم بالألفاظ، المعنى القائم بالنفس فقط في نفس رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء والله يا أخواننا أرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه. نسأل هؤلاء أهل العقول زعموا، من هو الذي لا يتكلم بلفظ؟ من هو الذي يقوم الكلام في نفسه فقط ما يتكلم بحرف وصوت؟ من هو؟ الأبكم. الأبكم هو الذي هكذا. فأنتم شبهتم الله سبحانه وتعالى، أردتم أن تنزهوه فمثلتموه بالبكم، قبح الله هذه العقائد الفاسدة، ولكنه ما يشعرون. الأبكم هو الذي الكلام يقوم بنفسه ولكن ما يتكلم لا بحرف ولا بصوت. والله سبحانه وتعالى عاب العجل الذي عبلته بنو إسرائيل بهذا أنه ما يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. العجل ما يكلمهم، فكونه ما يتكلم صفة نقص، لأن الجماد أو الأبكم هو الذي ما يتكلم، ولكن القوم ما يشعرون. أفسدتهم هذه العلوم المنطقية اليونانية الفاسدة. حلوا هذا الإشكال يا معاشر الأشاعرة، هذا مسكين يسألكم، إن كنتم تقولون إن رب العالمين سبحانه وتعالى ما يسمعه جبريل ولا يتكلم بحرف وصوت، إذا من أين أخذ جبريل هذا القرآن؟ اضطربت الأشاعرة كما تضطرب الحمير إذا رأت الأسد، اضطربوا في هذا السؤال وهذا الإيراد، ما عرفوا جوابا، لأن الآن سبحان الله هذا الإيراد عليهم جعلهم ينتهجون منهج المعتزلة، يقعون في التجهم اضطرارا. هذا الذي جعلهم يعتقدون وإلى اليوم أن الحرف والصوت واللفظ مخلوق، فوافقوا المعتزلة، قالوا إن هذا اللفظ الذي نسمعه الآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا من أين جاء به جبريل؟ تعرفون أهل السنة يقولون إن جبريل عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام من رب العالمين، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. المعتزلة تعرفوا مذهبه. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، يقولون إن الله خلق هذا الكلام في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه من هناك، نقله من هناك. وفي مذهب ثاني عندهم يقولون إن جبريل جاء بهذا الكلام من عنده من نفسه، إن الله ألهمه كما ألهم موسى، إن الله ألهمه ثم هو جبريل عبر عما في نفسه من إلهام الله إياه سبحانه وتعالى، عبر عما في نفسه بهذا الكلام. ومذهب ثالث عندهم أن الذي جاء بهذه الألفاظ وهذه العبارات هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثلاث مذاهب عندهم، يعني هذا اللفظ القرآني بعضهم قال من اللوح المحفوظ، بعضهم قال من جبريل، وبعضهم قال من محمد. فوقعوا في تناقضات وأباطيل ما وقعت فيها المعتزلة، سبحان الله العظيم. يقول المؤلف رحمه الله: وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. إذن المؤلف في هذه القطعة قرر رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف وأصحاب الحديث، وأنا أكدت بكلمة أصحاب الحديث وأتباع السلف لأن كلمة أهل السنة والجماعة هذه مع الأسف الشديد الأشاعر انتحلوها وأخذوها من 100 سنين. هذه العبارة الجميلة أهل السنة والجماعة خطفها الأشاعر، وصار الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة ويقولون قال أهل السنة كذا وكذا وكذا، فإذا نظرت في الكلام هو كلام الأشاعرة، أباطل الأشاعرة. وقالوا أهل السنة والجماعة، فنحن نؤكد فنقول أهل السنة والجماعة أتباع السلف أصحاب الحديث أهل الأثر حتى نميز ويعرف من المراد. ليس المراد هؤلاء الأشاعر، فالأشاعر ليسوا من أهل السنة، وإن وافقوا أهل السنة في بعض الأصول وهم أقرب طوائف المتكلمين وفرق المتكلمين أهل السنة، لكن ليسوا من أهل السنة. والأشاعر الذين ينتسبون المذهب الأشعري يختلفون، ليسوا سواء، يختلفون قربا وبعدا من السنة وأهلها. فلا شك أن يعني الرازي، أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس كالرازي، الحافظ أقرب بكثير جدا من الرازي المضطرب الحيران. فالحافظ ابن حجر رحمه الله، نعم. فالمقصود الآن أننا بهذا التقرير بينا عقيدة المؤلف رحمه الله وقصده ومراده بهذه العبارات وتقرير مذهب أهل السنة والحديث، وكذلك الرد على الجهمية المعتزلة والرد على الأشعرية الجهمية أيضا، إن الجهمية 3 طبقات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: الجهمية الأوائل أصحاب الجهم، والمتوسطون معتزلة، والجهمية الثالثة هم أخص الطوائف تجهما وشاعرة الكلابية. هذه مسألة خطيرة وعظيمة، ولذلك سوف نواصل البحث فيها إن شاء الله، ونأتي على كلام المؤلف في ذكر كلام الله وكذلك كلامه في القرآن حتى يتبين هذا البحث بيانا إن شاء الله كافيا وافيا بدون توسع. بحث طويل والكلام فيه يحتاج إلى مجلد ضخم، لو أراد الإنسان أن يؤلف كتابا في هذا الباب لألف مجلدا ضخما أو مجلدين وربما أكثر، كلام كثير جدا فيها متشعب، لكن نحن نأتي بجمل مفيدة إن شاء الله. ثم الإنسان يعني ما عنده ذاك الوقت حقيقة الذي يتفرغ فيه للبحث والنظر والجمع والتلخيص، سبحان الله. فالمقصود نأتي بأشياء مفيدة إن شاء الله، وتفتح الباب لمن أراد أن يتوسع ويبحث، هذه مقدمات تفتح له الباب وتفسح له المجال أن يوصل في البحث والنظر والتتبع. نكتفي بهذا المقدار غدا إن شاء الله نتابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.